Halaman 318. Sebelah kiri 88. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي 89. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 90. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي 91. قَالُوا لَن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 92. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 93. ألا تتبعني أفعصيت أمري 94. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 95. قال فما خطبك يا سامري 96. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي 97. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا 98. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما